تم اعلام كافه المراكز الصحيه، وتم اعلام ايضا العمد بمعتم في ترقيب والمعتم في الصعيده كذلك، لاستدعاء كافه المصابين بمرض الليشمانيا. اللي عنده مرض الليشمانيا وتعافى منه تبقى التدريس بتاعه ينجم يتقدموا ويشوف خاطر اللي جايين مجموعه من اطباء الجلديه المختصين في هذا المجال. طبعا المرضى اللي يتقدم من 8 من 9 ثم اجراءات تسجيل وانتظار لحين وصول الأطباء. كافة المصابين أو المتقدمين للفحص مجانا.